الوحدة الثالثة، الدرس الأول، أعضاء الجسم. واحد، استمع إلى الكلمات الآتية وأعدها، ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور. أذن، رأس، أنف، عين، فم، أسنان، لسان، بطن، ذراع، إصبع، يد، ساق، قدم.